مقالة تحت عنوان البيان الخامس المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري. وهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة على الأول منها وهو قسم الضروريات. ومن هناك ومن هنالك كان مراعى في كل ملة بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة. إيه هي يا إخوانا الضروريات؟ أنت عارف طبعا المسألة دي أن المسائل عندنا الضروري والحاجي والتحسيني. الضروري ده اللي فيه الضروريات الخمسة اللي هي خوطبت بها الملل كلها، الحفاظ عليها: الدين والعقل والنفس والعرض والمال، خصبت بها الأمم كلها زي ما ذكر الشاطبي رحمه الله في أول كتاب الموافقات، إن الأمم والأمم كلها مخاطبة بالحفاظ على هذه الضروريات الخمس. قال لك الحاجي والتحسين دول موجودين للحفاظ على الضروري، يكملوه يحافظوا عليه. والضروري ده لما تيجي حجيب لك بعد كده نص هنا هو الشاطبي رحمه الله برضو بيقول إيه؟ بيقول إن الضروريات الخمسة دي كلها المقدم فيها هو الدين، والباقي كله يخدم للدين، خادم ليه. طب إذا كان الأمر كذلك يبقى الدين بيحافظ عليه إزاي؟ يحافظ عليه بالجهاد في سبيل الله حتى لا يختلج إنسان، يختلج أحد، ياخد الدين ويحكم هو البلاد وخلاص، تظهر على تعلو الإسلام حكم غير الإسلام، خلاص يبقى راحت للبلاد. ويحافظ على هذا الدين من البدع، لما ذكرنا الكلام ده في نقل آخر أنه لابد أن يحافظ على هذا الدين أيضا من البدع. طب ما هو الذي ينقض الدين من رأسه؟ الشرك الأكبر. شلهارة وقال كده في المنازل، قال: وهذا هو التوحيد الذي ينفي الشرك الأعظم. يبقى الشرك الأكبر هو اللي بينفي. الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما عرف الشرك الأكبر قال هو الذي يقابل التوحيد، هو اللي يقابل التوحيد، اللي فوش التوحيد على طول. يبقى لما تدخل في الديمقراطية وانت عارف انها كفر، يبقى عملت هدمت الدين كله. يبقى فين المصلحة بقى؟ شفت الـ الـ الـ الـ الخطورة اللي وقعنا فيها. ويقول ايضا رحمه الله: في المسألة الثانية عشرة الحفاظ أو حفظ الشريعة، يقول: إن هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة، اللي هو الإجماع يعني. وأخبر أن الله تعالى يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل. ثم ذكر أن من وسائل الحفظ أو من مظاهر الحفظ أن الله عز وجل أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين من السماء الأخبار من السماء حتى لا تخلق هذا الدين، فقال: فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك منعوا منه في الأرض، أو فكذلك في الأرض. يعني إذا كان منعوا أن يتسمعوا الأخبار ويأخذوا أخبار السماء فيخلطوها فتدخل على الناس، أنت عارف الحديث زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بيسمع الخبر ينزل يقوله للكهف فيأخذ كلمة كده قبل ما يضرب الضربة، فيقوم منزلها على الكاهن، والكاهن واخد كلمة ويكتب ويحط عليها كذب كتير. هنا بقى الكاهن بقى مفضوح لأن بقى فيه كذب كتير وحاطه. إنما كان قبل كده لما بيسمع ويجي بقى ينزل يقول للكاهن يخلط ده على الناس ويعمل فتنة عظيمة جدا. أو الشاطبي استدل على ده استدلال عظيم جدا، قال: كما إن لا يدخل في هذه الأوامر التي تنزل من الله عز وجل من السماء لا يدخل فيها من قول الشيطان، كذلك لا يدخل فيها من قول شياطين أهل الأرض. شياطين الأرض ما حدش يقدر يبدل هذه الشريعة أبدا. طيب